ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال كما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أمر به بالعبادة، إذن هذه العبادة لا تصح إلا بماذا؟ بالإخلاص. ولذلك الذي هو النفي، الذي هو النفي، ولذلك قال ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله غير الله تعالى. فإذا صرف أنواعا بل نوعا من العبادات لغير الله تعالى فقد جعل له ماذا؟ إله آخر مع الله تعالى. والله عز وجل يقول: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إذن هذا قد جعل ماذا؟ إلها آخر مع الله تعالى، إذن يكون قد بطل إسلامه. قال: فأجابوه بقولهم يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال ابن جرير رحمه تعالى، يقول تعالى ذكره، قال: قوم هود لهود يا هود ما أتيتنا ببيان، ما جئت بحجة بعد هذه الدعوة والصبر عليهم إلى آخره، قالوا ما جئتنا بشيء، ما قلت لنا شيئا، ما أتيتنا ببيان ولا برهان على ما تقول، فنسلم لك ونقر بأنك صادق فيما تدعون إليه من توحيد الله والإقرار بنبوتك، وما نحن بتارك آلهتنا، يقول وما نحن بتارك آلهتنا أو آلهتنا يجوز الوجهان، يعني لقولك أو من أجل قولك، وما نحن لك بمؤمن، أصروا على ماذا؟ وما نحن بتارك آلهتنا، إذن سيبقون على ماذا؟ على عبادة غير الله تعالى، مع كونهم يعبدون الله تعالى. جملة المشركين من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم جمعوا بين الأمرين، عبدوا الله تعالى وعبدوا غيره، جمعوا بين الأمرين. وأما من لا يعبد الله تعالى مع وجوده لكنهم على قلة، وأكثر المشركين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إنما جمعوا بين عبادتين. وهذا مما جعل ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول قولا هو صواب، أن النزاع بين الرسل وأقوامهم ليس في الإثبات وإنما هو في النفي. انتبه، هذه فائدة عظيمة، هذه لو رحلت إلى إلى إلى مكان بعيد لما كان كثيرا، أن تفهم أن الخلاف مع الرسل مع أقوامهم في ماذا؟ ليس في الإثبات، يفيدك في ماذا؟ لئلا تغتر بالعاطفة، يصلي ويصوم حينئذ يقول كيف نحكم عليه بالكفر؟ قل لا، النزاع في النفي، النفي هو، ولذلك قدمه الله تعالى، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الفائدة هنا في التقديم ماذا؟ أن التخلية هذه مهمة جدا من كل ناقض ينقض الكلمة، وإلا ما صار ماذا؟ وإلا ما صار موحدا. إذن النزاع إنما هو في النفي، والمراد بالنفي هنا ماذا؟ النواقض، سواء كان الشرك بالله تعالى أو ما دونه. وأما النظر إلى الإيمان هذا لا يكفي، كأنه يصلي أو يقول لا إله، كم من قائل للا إله إلا الله؟ اليهود يقول لا إله إلا الله، والمنافقون يقول لا إله إلا الله، مع ذلك ما نفعتهم، لماذا؟ لأنهم ما زالوا مصرين على ما هم عليه من كفر. إذن النزاع بين الرسل وأقوامهم في ماذا؟ في النفي لا في الإثبات، بمعنى ليس المراد به أن يعبدوا الله فقط، أن يعبدوا الله نحذف فقط، أن يعبدوا الله تعالى، لماذا؟ لأنهم جمعوا بين عبادة الله تعالى وبين عبادة غيره، فلا يكاد أن يوجد مشرك إلا وهو يعبد الله تعالى، لابد أن يتقرب كذلك، لكن بقي ماذا؟ ترك الشرك، وصار ترك الشرك أصلا، فكيف يأتي بهؤلاء المجانين الذين يحكمون على هؤلاء عباد القبور بكونهم ماذا؟ بكونهم مسلمين، كيف يجتمع؟ هؤلاء ما فهموا التوحيد من أصله، حينئذ نقول هؤلاء أصلا يدل على أنهم لم يكفروا هم في أنفسهم به بالطاغوت، لم يعرفوا الطاغوت، والذي لا يعرف الطاغوت حينئذ كيف يكفر به؟ عندنا أمران كما ذكرت لك بالأمس لابد من النظر فيهما، أولا كفر، ثانيا طاغوت، إذن لابد أن تفهم ما حقيقة الكفر بالطاغوت ولابد أن تفهم ما هو الطاغوت. هؤلاء ما يعرفون ماذا أن الطاغوت هو الأوثان، ويدخل في الأوثان هذه القبور، إذن كيف يكفرون بها؟ ما كفروا بها صحيح أو لا؟ وإذا قالوا بأنه يمكن أن يكون موحدا لكنه جاهل، كيف يجتمع الجهل مع التوحيد؟ هو ليس بموحد. ولذلك يذكر العلم بالتوحيد يذكر ركنا أو شرطا في صحة الكلمة، صح أو لا؟ لابد أن يعلم معناها. إذن لا نثبت له التوحيد إلا إذا علم معنى لا إله إلا الله. فإذا كان جاهلا كيف صار موحدا؟ أنا لا أدري كيف صار موحدا. إذا كان جاهلا بالتوحيد فهو موحد، يجهل التوحيد فهو رجل، يعني بالأمور البدهية رجل يجهل أن يصلي لكنه صلى، تأتي؟ لا يعرف أن يصلي، ما يقول تصلي ما أعرف، لا أعلم، جاهل بالصلاة لكنه صلى، كيف صلى؟ لا يجتمعان. إذن المسألة شرعية وهو المقدم وهو ديننا الذي نحكم به، وكذلك عقلية، لأن التوحيد ثبت حسنه بماذا؟ بالعقل، وكذلك قبح الشرك ثبت بالعقل، والفطرة كذلك تدل على حسن التوحيد وتدل على قبح الشرك، النظر يكون بهذه المسألة بهذا الاعتبار. إذن لابد من الجمع بين أمرين، ولذلك لا يشك فيه مسلم، وقد شك كثير من الجهمية والمرجئة في هذا الأمر. قال هنا: وما نحن بتارك آلهتنا، ما نحن بتارك آلهتنا، إذن لازموا عبادة غير الله تعالى، أصروا على ذلك. وما نحن لك من مؤمنين، يقول قالوا: وما نحن لك بما تدعي من النبوة والرسالة من الله إلينا بمصدقين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. قال ابن جرير: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قول قوم هود أنهم قالوا له إذ نصح لهم ودعاهم إلى توحيد الله وتصديقه وخلع الأوثان والبراءة منها، خلع الأوثان والبراءة من هذا ابن جرير رحمه الله تعالى، فيعبر عن التوحيد أنه لا بد من ماذا؟ من خلع الأوثان والبراءة منها، وإلا لا يصح توحيد البتة من أصله. قالوا: البراءة منها، لا نترك عبادة الآلهة، هكذا قالوا: لا نترك عبادة الآلهة، لا نترك عبادة آلهتنا، وما نقول إلا أن الذي حملك على ذمها والنهي عن عبادتها أنه أصابك منها خبل من جنون، يعني اعتراك بعض آلهتنا، يعني أصابك بعض الآلهة بجنون ونحو ذلك. فقال هود لهم: إني أشهد الله على نفسي وأشهدكم أيضا أيها القوم أني بريء مما تشركون من عبادة الله من آلهتكم وأوثانكم من دونه، تبرأ من عبادة ما سوى الله تعالى. وهذا يستلزم البراءة من الشرك ذاته، ويستلزم البراءة من فاعل الشرك، ثلاثة أشياء. إذا جاء في القرآن بريء مما تعبدون يعني الآلهة فقط، لا، وإنما لابد من البراءة من الشرك ذاته، ولابد من البراءة من فاعل الشرك، من فاعل الشرك، يعني تتبرأ منه ولا تحكم عليه بماذا؟ بالإسلام. إذا لم تتبرأ حينئذ زال ركن من أركان التوحيد، فلا يكون ماذا؟ لا يكون مسلما. والأصل في التأصيل كما ذكرنا مرارا وأعيد ليفهم الكلام على وجهه، أن من لم يكفر عباد القبور إذا جعله أصلا فهو كافر مرتد عن الإسلام، نحكم عليه عينا. وأما إذا حكم، لأن بعض يقول قد يكون عنده تأويل، عنده شبهة، نحن لا نكفر إذا كان التأويل، لكن ليس كل تأويل يكون سائغا كذلك، وإلا إبليس احتاج، قال: بما أغويتني، هذه حجته، عنده تأويل، حينئذ هل نقبل منه؟ لا نقبل منه. كذلك فرعون قال: وإني لأظنه من الكاذب، ما ظهر له، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا تأويل وهذه شبهة، فليس كل شبهة تكون دافعة، وليس كل تأويل يكون رافعا للحكم الشرع عليه به بالكفر. لكن في الأصول ينبغي أن لا نجعل للشبهة مدخلا ولا للتأويل مدخلا، بمعنى أن ثم فرقا بين الرجل يقول: لا، كل من وقع في الشرك وهو جاهل فهو مسلم حتى أقيم عليه الحجة، قل أنت تلحق به. لكن قال الأصل ماذا؟ الأصل أنه مشرك، لكن وقعت شبهة عنده في زيد من الناس في نوع من أنواع الشرك لم يظهر له إلى آخره، حينئذ نقول هذا وقع في الكفر ويحتاج إلى قامة حجة، يحتاج إلى قامة حجة. هذا الذي يجمع بين كلام ابن تيمية رحمه تعالى ابن القيم وكذلك من سبق، باب التوسط في المسألة. فالشبهة لا تقع في الأصل، وإنما تقع في الفرع في الجزء، وكذلك ما يتعلق به بالتأويل. ثم ليس كل شبهة شبهة، وليس كل تأويل تأويل، وإلا كل شخص يدعي ما عنده من حق يقيم عليه دليلا، لكن لابد من النظر فيه في نوع الشبهة وفي نوع التأويل. لكن كتقرير عام ابتداء نقول من جعله أصلا فعذر كل مشرك، هذا يلحق به ولا كرامة ولو كان من كان. قال هنا فكيدوني جميعا، يقول فاحتالوا أنتم جميعا وآلهتكم في ضر ومكروه ثم لا تنظرون، يقول ثم لا تؤخرون ذلك فانظروا هل تنالونني أنتم وهم بما زعمتم أن آلهتكم نالتني به من السوء، يعني ما أصابه من الآلهة. قال رحمه الله تعالى بعد ذكر الآية: وهذا هو المنفي في كلمة الإخلاص أني بريء مما تشركون من دونه، وهذا جميع الرسل على ذلك.